القطاع ما يوجبه عشان هو وضع شيء قوي ده طب فشنو مع وجود ليه؟ الموجب فلا بد من زوال الموجب حتى يصح رفع الحمد رحمه الله لا بد من زوال الموجب وزيك لا يصح الانسان انه يتوضا وهو يبول مش كده؟ فلا بد من انقطاع الموجب الذي اوجب الغسل او الحدث الاصغر لا بد من انقطاعه ما ينفعش بقى يتوضا والحدث موجود فزوال الموجب لا بد منه انقطاع الموجب ما يوجبه والنية لأنه لو قتل غسل صغار بغير نية وقلنا النية تفرق بين العبادات والعادات وتفرق بين العبادات بعضها مباح والنية فلو قتل بغير نية لا يجزئه والإسلام فلا يصح الغسل من كافر والعقل فلا يصح من مجنون لأنه ليس له جوار والتنين لأن الصغير رحمه الله من ليس عنده تمييز ليس له إدراك ولا تتأتى منه النية يعني معرفش يلوي معرفش يلوي والماء الطهور المباح نعم الطهور صح لكن المباح على قاعدة كذب الجهاد ليس شيء ولذلك ما يمنع الوصول اي شيء موجود على البشره ممكن يمنع وصول الماء الى الجسم وواجبه التسميه وتسقط سهوا وتقدم نحوه في الوضوء يعني قياسا قياسا على الوضوء صحيح لا يقص بصر ليه؟ لوجود المقتضي وانتهاء الباب انتبه يا جماعه التسميه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا احصل على راسي ولا يقصد وحل اسمها من شكل لما جاء تساله عن غسل المحيط لم يذكر لها اسمين وفي معرض البيان تاخذ اذا كنا ما اهوى صدرتها الى اخر الحديث وفي حديث وفد عبد القيس لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خفيف لما جاء رسول الله في صحيح مسلم يسالوه عن الغسل قال اما انا فاحصل على راسي اخير من مات اذا وفي رواية البخاري يسالوه عن غسل الجنابه ولم يذكر التسميه وعائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فما أزيد إلا أن أحثو على رأسي ثلاث حدايات من الماء. ليس هناك حديث فيه لا الأمر بالغسل ولا ذكر الأمر بالتسمية ولا ذكر التسمية عليه الصلاة والسلام في غسله. والقياس في العبادات ممتنع. لا يجوز. أن القياس في العبادات ينزل منه إنشاء عبادة أخرى. وكان الجمهور يجوز القياس في العبادات من باب الضروره لكن الراجح ان القياس في العبادات لا يجوز ليه؟ لما بتمشي عباده لم تلد في كتاب ولا في سنه فلو اجتمع العالمين من اجل ان يعلموا ما الذي يقربهم الى الله وما الذي يبعدهم من الله وشرعوا لانفسهم اشياء يحبها الله وابتعدوا عن اشياء يكرهها الله فقد ابتدعوا. لا نستطيع ان نعلم ما يحبه الله وما يكره الله، ما نقولش. يقول ربنا بيحب الجماعه ويد الله مع الجماعه. قياس على صلاه التراويح جماعه نصلي سنه الظهر والعصر سنه الظهر والمغرب بعديه جماعه وسنه الفجر جماعه، ايه المانع؟ في منع يمنع الجماعة؟ ها؟ شو دي؟ تعرفين قياس العبادات يعني ايه؟

حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه بحكم الظاهر ولا مشقة لغيرته. والراجح أن هذا من الداخل وليس من الخارج. راجح أنه من الداخل وليس من الخارج. ثم المرأة أصلا قبل الغسل تغسل فرجها قبل الغسل تغسل فرجها. فمسألة المهم من الظاهر جزء. طبعا العجب من الشافعية الذين قالوا بأن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة، وقالوا يجب على المرأة إن قعدت لحاجتها أن تغسل ما ظهر من خارج. فكيف يوجبون غسل ما بطن من الفرج وليس بواجب، ولا يوجبون المضمضة والاستنشاق الذي جاء فيه النص؟ بيرد عليه. وحتى راطم شعرها لأنه رجل من البدن، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يقلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قدر ورشطه وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم بات سائر جسده. إيصال الماء لباطن الشعر واجب. إيصال الماء لباطن الشعر فروة الرأس واجب. نعم. إيصال الماء لفروة الرأس لمنابة الشعر ويقال حتى إذا ظن رأى أنه قد أروى رشوته. مش كده؟ ففي الوجوب إيصال الماء لمنابة الشعر في الغسل في الغسل. إيصال الماء لمنابة الشعر واجب وفي الوضوء مستحب. صحيح؟ الواجب في الغسل إيصال الماء لمنابة الشعر واجب. مش كده؟ قال ثم تدلقه شركا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه. فإيصال الماء للأماكن التي فيها شعور في الغسل واجب لا في الوضوء. الماء مسح الرأس لا يلزم منه إيصال الماء جلد الرأس. نعم حتى لحى كثيفة لا يجب إيصال الماء فيها، وأن حكم ما اختطر المسح وحكم ما ظهر الغسل وتخليل اللحية سنة وليس وليس غلب على ظنه وصول الماء بنار الشعر صحيح حتى برضه الشعر ذات صحيح. حديث علي ضعيف. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقول عائشة رضي الله عنها انقضي شعرك وانقضي. هنا يقول يجب على الحائض والنفساء أن تنقوا شعرها عند اليد غسل ليس صحيح، لكن ينقض شعر كل القسم وغسل الجنابة والنفاس والحيض ولا في غسل الإحرام بالحيض. عائشة خرج مع نصر الله قارنة كانت تريد أن تأتي بالعمرة قبل الحين عشان تصبح قارنة كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن ساق بهد شرق. جاء يوم عرفة وعائشة حاضت قبل يوم عرفة فدخل أنس الخيمة وأجد لها تبكي أن أبشتي نعم هذا أمر كتب الله، فأمرها أن تغتسل وتنشط شعرها. هل هذا الاغتسال برفع الحيض؟ إيش هذا بتبكي ليه؟ قالت يصدر الناس من سكين وأصدر من سكين وأنا كنت عايز تعمل عمرة قبل يوم عرفة، ولذلك لما أتيتها العمرة قبل عرفة قبل عرفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخوه عبد الرحمن هو يعتمر بها بعد ما أنهت مناسك. فهذا الغسل كان من أجل النظافة، وإلا فهو لا يرفع الشيء أصلا. الحديث ليس في موضع والراجح لا الجنب ولا الحائض ولا النفساء يجب عليهم نقض الشعر ولا فك الخصائر عند لا يجب، لكن يجب إيصال الماء. نقض الشعر يعني الجنب حديث ورد معنا في مسلم، ورد من خمسة طرق كلها ليس فيها ذكر الجنابة، ورد في طريق واحد من عبد الرزاق عن سفيان زيادة لفظ الجنابة وهي شيء. وفي رواية عبد الرزاق عن سفيان دخل نبدأ عليها أحمد المعيد وغيره من أهل أطعن قضوا من الحيضة معه ليس الجنابة معه أطعن قضوا الحيضة خرجا. فلفظ الحيضة لفظ الحيضة الحديث شرك. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه بالحيضة، قال لا رواه مسلم. الله في يده شاذة على الراجح شرك منبه عليه العقبي وغير المحل. وحديث عائشة رضي الله عنه ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمي على الاستحباب جمع بين الحيثين فلا بشر. هو ذا الرجع لا الجنابة، لقول أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظهر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة، فقال إنما لا إنما يكفيك أن تخطي على رأسي في صلاة الحياة ثم تبيدين الماء فتصبرين. ما ذكر لها لا تسميه ولا ذكر لها داخل الفم ولا الأنف ولا ذكر لها نقض. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أبي داود لما علمت أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن بالغسل من الجنابة فقالت يا عجبا لابن عمرو أيأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد إلا عن إلا أن أخطئ على رأسي ثلاث حفيات فلا أزيد. فلا دليل على مقطع الشعر في الجنابة ولا الحيض ولا النفاس ولا شفنا يجب وصول ماء إلى الإيه بس بدون نقط ولا يجب فك الظفار ما دام الماء يصل. في رواية تحديث المسألة معانا عند أبي داود استدل بها بعض أهل العلم على وجوب تخليل الضفائر بالماء. في رواية أبي داود الصحابة قال لها واغمدي قرونك واغمدي قرونك قرون لا الضفائر لكن زيادة ضعيف. ويكفي الظن في الإجماع لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه غلظ شفه أفاض عليه الماء. يكفي الظن الغالب لأن اليقين متعلق يصعب ويشك بل ويستحيل أن يتيقن أن الماء وصل إلى كل ذرة من جسده لكن يكفي أن يغلب على ظنه أنه قد عمم عدنه به. وسننه الوضوء قبله للإجماع أن الوضوء قبل غسل الجنابة سنة، وإزالة ما لوثه من أذى إزالة ما لوثه الفرج من أذى. وزي مثلا في البخاري كان يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه